بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة مريم من أول سورة قال رحمه الله في سورة مريم وهي مكية، وقد روى محمد بن إسحاق في السيرة من حديث أم سلمة وأحمد بن حنبل عن ابن مسعود في قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قرأ صدر هذه السورة على النجاشي وأصحابه. أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قرأ صدر هذه السورة على النجاشي وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. نعم، ثابت قراءة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى، وأرسل قريش وفدا يطلبون من النجاشي أن يردهم إليهم، وقالوا لهم إن هؤلاء تركوا دين قومهم فقال لهم إني لا قوم أتوا إلي واختاروني فلا أتركهم. فقالوا لهم أيها الملك إنهم يقولون في المسيح قولا يخالف اعتقادكم. فقال ما تقولون؟ فقرأ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه صدر هذه السورة مريم، فيه قصة مريم وعيسى. فأخذ النجاشي سبنة من الأرض وقال ما زاد هذا الذي سمعت على ما في التوراة وما في الإنجيل مثل هذا، يعني إنه موافق، يعني إنه موافق لما ذكره الله تعالى في التوراة والإنجيل من خبر مريم وعيسى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة وقوله، يعني تقدم أن الصواب من الأقوال أن حروف مقطعة الله أعلم بمراده بها مما استأثر الله بعلمه، الله أعلم بمراده بها. قال بعضهم إن الحروف المقطعة فيها إشارة إلى أن القرآن إنما هو من هذه الحروف 28، ومع ذلك قد حدى الله البشر أن يأتوا بمثله فعجزوا، أن يأتوا بعشر سور فعجزوا، أن يأتوا بسورة فعجزوا. ولهذا كل سورة فيها تفتح بحروف مقطعة يأتي فيها بيان القرآن وعظمة القرآن والاتصال بالقرآن. اختار هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية من أهل العلم. نعم. قال بعضهم إنها فيها إشارة إلى كل حرف يأتي من أسماء الله، لكن هذا قول لا وجه له. نعم. وقوله ذكر رحمة ربك أي هذا ذكر رحمة الله بعبده زكريا بعبده أي هذا ذكر رحمة الله بعبده زكريا. وقرأ يحيى بن يعمر وزكريا نبي من أنبياء بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام, وكذلك ابنه يحيى من أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى وكلفوا بالعمل بالتوراة, كما قال الله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا والذين هادوا والربانيون. فالأنبياء الذين جاءوا بعد موسى كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة, ويقال له أنبياء ويوحى إليهم وحي خاص, قد يوحى إليهم وحي خاص يتعلق بالمؤمنين ولا يرسلون إلى قوم كافرين. هذا هو الفرق بين النبي والرسول. أما الرسول فإنه وصل إلى أمة كافرة فيؤمن به بعضهم ويرد عليه دعوته بعضهم, وهم أهل الشرع مثل نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. هؤلاء رسلوا إلى أمم ومن عظيمة فيها آمن به بعضهم وكفر به بعضهم. أما النبي فإنه يكلف بالعمل بالشريعة السابقة ولا يرسل إلى أمم كافرة, وإنما يرسل المؤمنين مثل داود وسليمان وزكريا, وكلهم كلفوا بالعمل بالتوراة الذين جاءوا بعد موسى حتى جاء عيسى عليه السلام أنزل الله عليه الإنجيل وفيه تخفيف لبعض الأحكام, في تحليل لبعض المحرمات كما أخبر الله عز وجل قال وليحل لكم ما الذي حرم عليكم. نعم. وقرأ يحيى بن يعمر ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ذكر ذكر مشكلة هكذا ذكر ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها يعني هذا القصص من القرآن ذكر برحمة الله عبد الزكريا. وقرأ من؟ يحيى بن يعمر. نعم. وقرأ يحيى بن يعمر ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وزكريا يمد ويقصر قراءتان مشهورتان. زكريا ألف بعد همزة هذا ممدود, أو زكريا بألف بدون همزة مقصور. نعم. وكان نبيا عظيما من أنبياء بني إسرائيل. وفي صحيح البخاري أنه كان نجارا, أي كان يأكل من عمل يديه في النجارة. نعم. وهذا يدل على أن العمل والصناعة ليست عيب, وإنما هي شرف, وسيكون بيده صنعة بيده عمل ليس عيبا, بل العيب يكون الإنسان يجلس يكون كالة كلة وعالة على الناس يتكفف الناس, هذا هو العيب وهو يستطيع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى, وابدأ بالمثل واليد العليا اليد المنفقة واليد السفلى هي اليد الآخرة. ولا تكون اليد العليا إلا يشتغل الإنسان, يشتغل يبيع يشتري يحرث ويزرع, يكون بيده صنعة النجار حداد بناء سباك كهربائي ومبلغ, كل هذه أعمال تكسب بها الإنسان ويصلي بها على الناس. ولهذا كان الأنبياء في يدهم صنعة عرض. قال عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا رعى غنم. قالوا وأنت؟ قال نعم كنت أرعاها على قرائط لأهل بكة عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام ما معناه؟ أفضل ما كسب الإنسان عمل الرجل بيده وكل بيع مضروب. كان زكريا نجارا, كان نوح حداد عليه الصلاة والسلام, كان العلماء في يدهم صناعات, العلماء والمحدثون وغيرهم ينسبون إلى صناعاتهم البزار والصباط والجصاص كل تنسب إلى الصناعة صناعات يعملونها. نعم. أي يقول أبو البخاري وفي صحيح البخاري أنه كان نجارا أي كان يأخذ من عمل يديه في النجارة. كم من أفراد مسلم في الأطراف الأطراف تحفة الأسراف قرة العلمين وقوله إذ نادى ربه نداء خفيا قال بعض المفسرين إنما أخفى دعاءه لئلا ينسب في طلب الولد إلى الرعونة لكبره. قال بعض المفسرين إنما أخفى دعاءه لئلا ينسب في طلب الولد إلى الرعونة لكبره حكاه الماوردي. وقال آخرون إنما أخفاه لأنه أحب إلى الله كما قال قتادة في هذه الآية. هذا هو الصواب لنا أحب إلى الله. قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وكلما كان العمل خفيا كان أقرب إلى الإخلاص. إذا دعا ربه دعاء خفيا فسيكون بينه وبين ربه أقرب إلى الإخلاص وهو أحب إلى الله من الجهل. كما قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين تضرعا وخفيا. واذكر ربه في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والعصر ولا تكن من الغافلين. أحب إلى الله. أما القول الأول قول ضعيف قوله لئلا ينسب إلى الرعونة قول ضعيف. نعم. ها؟ يعني يقول حتى لا يعيبه الناس إذا سمعوا أنه يطلب ولده كبير السن قد تجاوز الحد. قال هذا ضعيف العقل. قال أنه ضعيف العقل ما طلب ولدا كبير السن مع كبير السن. هذا قول ضعيف. نعم. وقال زكريا نبي كريم ودعاء خفيا لأنه حب إلى الله وهو يعلم الأنبياء أعلم الناس بما يحبه الله من العمل الصالح. وقال آخرون إنما أخفاه لأنه أحب إلى الله كما قال قتادة في هذه الآية إذ نادى ربه نداء خفيا إن الله يعلم القلب التقي ويسمع الصوت الخفي. وقال بعض السلف قام من الليل عليه السلام وقد نام أصحابه فجعل يهتف بربه يقول خفية يا رب يا رب يا رب فقال الله لبيك لبيك لبيك. قال ربي إني وهن العظم مني أي ضعفت وخارت القوى واشتعل الرأس شيبا أي اضطرم المشيب في السواد كما قال ابن دريد في مقصورته إما ترى رأسي حاشا لو إما ترى خاطب أحبوبه إما ترى رأسي إما ترى رأسي حاك لونه قرة صبح. نعم. إما ترى إما ترى رأسي ترى رأسي خاطب المرأة إما ترى ها أما عندك أما ترى أما ترى أما ترى المعروف المحفوظة إما ترى إما ترى رأسي قد حاكر منك البيت يواحتال البيت بنسخة بدون همزة. ها؟ بنسخة بدون همزة. أما ترى له وجه أما ترى رأسي أو إما نعم أما ترى رأسي حاكالا رأسي أما ترى رأسي حاكالا أما ترى رأسي خاطر نعم أما ترى رأسي حاكى لونه طرة صبح تحت ذيال الدجى واشتعل المبيض فيه واشتعل المبيض في مسوده واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جمر الغضا واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جمر الغضا واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جمر الغضا وهذا التوسل من زكريا عليه السلام توسل إلى الله بنوعين من أنواع التوسل النوع الأول توسل بروعه في الله ربي ربي وهذا من أسرار قبول الدعاء والثاني توسل بحاجة بحالة وضعفة يعني قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا وهذا مثل قول الله تعالى عن موسى أنه قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير يعني أنا فقير لما أنزلت إلي توسل بحاله وضعفه وحاجته فهو نوعان التوسل هو توسل بربوبية الله وأنه تعالى هو المربي ربي مربي عباده بالنعم والثاني توسل بحاله وضعفه نعم والمراد من هذا الإخبار عن الضعف والكبر ودلائله الظاهرة والباطنة وقوله ولم أكن بدعائك رب شقيا أي ولم أعهد منك إلا الإجابة في الدعاء ولم تردني قط فيما سألتك وقوله وإني خفت الموالي من ورائي قرأ الأكثرون بنصب الياء من الموالي على أنه مفعول وعن الكسائي أنه سكن الياء كما قال الشاعر كأن أيديهن في القاع الفرق كأن أيديهن في القاع الفرق ها؟ خايف؟ فرق؟ لا فرق ها؟ عليك تعليق؟ بالفعش ما تتكلم عليها؟ أيدي جوار يتعاطين الورق الأملس القارق ها؟ القارق؟ نعم في اللسان الردس في اللسان مادة فقرق المسلوب نعم قاع القارق نعم شيخ في القاع القارق أعد كأن أيديهن والشاهد أيديهن سكر أيديهن وصل يقول أيديهن مثل عيون نخت الموالية من ورائي في قراءة من نخت الموالي بدون بإسكان كأن أيديهن يعني تظهر عليها في النصب سكنها نعم كعين أيديهن نعم كما قال الشاعر كعن أيديهن في القاع القرق أيدي جوار يتعاطين الورق الورق أيدي جوار يتعاطين الورق يتعاطين الورق الفضة يعني وقال الآخر فتى لو يبار الشمس ألقت قناعها فتى لو يباري فتى لو يباري الشمس ألقت قناعها أو القمر الساري لألقى المقالدا أشهد الساري ولم يقل الساري فتى وقال الآخر فتى لو يباري الشمس ألقت قناعها أو القمر الساري لألقى المقالدا يمدح في الجمال نعم الشاهد الساري ولم يقل الساريه مثل الموالي المواليه قرأة الموالي تسكين ومنه قول ابي تمام حبيب بن اوس الطائي تغاير الشعر فيه اذ سهرت له حتى ظننت قوافيه ستقتل ايه غاير الشعر تغاير الشعر فيه نعم سهرت له إذ سهرت له سهرت من عندك منه تغير الشعر عندك منه في نصحة منه شو عندك تغاير الشعر فيه إذ سهرت له حتى ظننت قوافيه ستقتل منه أحسن تغاير الشعر منه إذ نعم تغاير الشعر فيه إذ سهرت له حتى ظننت قوافيه ستقتل ستقتتل قوافي ولم يقل قوافيه كل هذا الشيء يقوله الموالي وإن شفت الموالية يقرأ الموالي التسكين يقول هذا معروف في الأطلاق قوافيه أصل قوافيه وقال قوافيه سكنها نعم وقال مجاهد وقتاده والسدي أراد بالموالي العصبة وقال أبو صالح الكلالة وروي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يقرأها وإني خفت الموالي من ورائي بتشديد الفاء بمعنى قلت عصابتي من بعدي بمعنى قلت عصابتي بمعنى قلت عصابتي من بعدي عصابتي نعم بمعنى قلت عصباتي عصبتي أو عصباتي بمعنى واحد يعني على هذا القراءة أن العصبة يعني قلت هذا يعني من التوسل يقول نختم وليم وراي يعني قلت العصبات من بعدي فهب لي يا رب ولدا يكون عصبة نعم بمعنى قلت عصباتي من بعدي وفي نسخة عصابتي لا بس عصباتي أو عصبتي نعم وعلى القراءة الأولى وجه خوفه أنه خشي أن يتصرف من بعده في الناس تصرفا سيئا فسأل الله ولدا يكون نبيا من بعده ليسوسهم بنبوته وما يوحى إليه فأجيب في ذلك لا أنه خشي من وراثتهم له ماله نعم لأن الأنبياء إنما بعثوا لا لجمع المال إنما بعثوا لتوجيه الناس ودعوتهم وتبليغهم وهدايتهم وإرشادهم ما خاف زكريا عليه السلام أنه يورث ماله والأنبياء لا يورثون ما تركه الأنبياء يكون صدقة كما ثبت النبي قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة وإنما أراد أن يرزقه الله ولدا يسوس الناس من بعده في النبوة والوحي نعم فأجيب في ذلك لا أنه خشي من وراثتهم له ماله فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدرا من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده أن يأنف من ورادة عصباته إلى ما هذا حده أن يأنف من وراثة عصباته له ويسأل أن يكون له ولد فيفوز ميراثه دونهم هذا وجه الثاني أنه لم يذكر أنه كان ذا مال بل كان نجارا يأكل من كسب يديه ومثل هذا لا يجمع مالا ولا سيما الأنبياء عليهم السلام نعم هذا هو الغالب صاحب المهنة والحرفة أنه ما يجمع ماله فإنما يكون ماله بمقدار حاجته بخلاف أصحاب التجارات وأصحاب الأموال الذين يضاربون بها يجمعون المال أما النجار والحداد وما أشبه ذلك هو الغالب أنه لا يجمع عنده لا يجتمع عندهما، فإنما يكون العمل بقضي حاجته أو يزيد قليلا. نعم. الثاني أنه لم يذكر أنه كان ذا مال، بل كان نجارا يأكل من كسب يديه، ومثل هذا لا يجمع مالا، ولا سيما الأنبياء عليهم السلام، فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا. الثالث أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا، فهو صدقة. نعم، هذا ثابت أكثر من الصحابة، قد يكون يقرب من التواتر أو متواتر. نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا الصدقة، فلهذا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولأخلافة بعده أبو بكر، جاءت فاطمة رضي الله عنها وطلبت من أبي بكر ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها فروى لها الحديث من قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه الصدقة. وغاضبت رضي الله عنها عليه وهجرته، والصواب مع أبي بكر رضي الله عنه، حديث رواه عشرة من الصحابة، ورسول صلى الله عليه وسلم لا يرى، إنما النبي تولى ما كان له من أرض خيبر، كان ينفق على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم منه، والباقي يرث من الصالحين المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرى، لو كان يرث لكان لفاطمة النصف، وللعباس الباقي، عباس عمه، والعصبة الذي يعصبه، وللزوجات زوجاته الثمن الربع أو الثمن، يعني زوجاته الثمن، وفاطمة لها النص، والباقي العباس عمه، لو كان لكنه لا يرى، لكن ظنت رضي الله عنها لا حق، طلبت حقها من فلك ومن خيبر كما تولاها النبي صلى الله عليه وسلم، بين لها ابو بكر رضي الله عنه ان الرسول لا يورث، وانه يليه بعده، وانه ينفق على زوجه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج الى وزاره في المصالح العامه. فغضبت وظنت ان لها حق في هذا، وبقيت غاضبه، فهي سيئه من فاعل الجنه، ولكن ليست معصومه رضي الله عنها، فالحق الصوم هذا مع أبي بكر رضي الله عنه. نعم. لا نورث، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، يعني لا يرثنا أحد بعدنا، ما تركناه صدقة، الذي يتركونه يكون صدقة. نعم. الثالث أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا فهو صدقة. وفي رواية عند الترمذي بإسناد صحيح: نحن معشر الأنبياء لا نورث. وعلى هذا فتعين حمل قوله: فهب لي من لدنك وليا يرثني، على ميراث النبوة. نعم، هذا هو الصدق، يرثني على ميراث النبوة، يرث النبوة ويسس الناس بالنبوة، ليس المراد ميراث المال، لأن الأنبياء لا يرثون، ولأن الأنبياء جل قدرا من أن يهتموا بالمال، وهو نبي كريم، ولأنه لم ليس عنده مال، لم يخلف مالا عليه الصلاة والسلام، نجار، والنجار ما يبقى عنده شيء، يكون ما يحصل من النجارة فقد الكفاية. فلهذه الأسباب الصواب المراد من الآية ميراث النبوة للمال، سأل ربه ولدا يرثه، يرث النبوة ويسس الناس بالشر شريعة الله. نعم. وعلى هذا فتعين حمل قوله: فهب لي من لدنك وليا يرثني، على ميراث النبوة، ولهذا قال: ويرث من آل يعقوب. نعم، يرث النبوة من آل يعقوب، يعقوب أنبياء، يعقوب لأن

هذا منقطع قتادة بينهم، يحتمل أنه روى عن تابعي وعن صحابي، قد يكون منقطع. أقول لا يصح هذا الذي صلى الله ضعيف يعني انقطاع. حدث التابع نعم يعني مورثته أو مورث ماله، يعني المعنى أنه إن زكريا قال يرثني، قال وما عليه من ورثته يعني. لكن هذا ضعيف هذا قتادة تابعي نعم. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله زكريا وما كان عليه من ورثة نعم، ويرحم الله لوطا إن كان ليأوي إلى ركن شديد. إن كان هذا الجزء الثاني هذا ثابت الصحيح، رحم الله لوطا إن كان إنه ليأوي إلى ركن شديد نعم. وقال ابن جرير نعم الجزء الثاني صحيح ثابت، يرحم الله لوطا قد كان يأوي إلى ركن شديد يعني يأوي إلى الله نعم. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا جابر بن نوح عن مبارك وابن فضالة عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي زكريا ما كان عليه من ورثة ما كان عليه من ورثة ماله حين يقول هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وهذا ضعيف مرسل، مرسل الحسن ضعيف مرسل قتادة، وفيها هذا المرسل أنها أن زكريا أراد وراثة المال، والصواب الأول المراد ميراث النبوة، وهذا المرسل ضعيف لا يعول عليه نعم. وهذه مرسلات لا تعارض الصحة والله أعلم. صدق رحمه الله، هذه المرسلة الضعيفة لا تعارض الحديث الصحيح، أن المراد بذات النبوة لأن تعارض الحديث نحن معاشر الأنبياء لأن ما تركنا أو صدقة. هذه المرسلان يدلان على أن زكريا أراد وراثة المال، والأنبياء لا يورثون، هما مرسلان ضعيفان لا يعارضان الحديث الصحيح نعم. وهذه مرسلات لا تعارض الصحاح والله أعلم. وقوله واجعله رب رضيا، الصواب أن المراد ميراث النبوة كما سبق، يرثني يعني ميراث النبوة والسياسة الشرعية، سأل ربه أن يرزقه ولدا يرث النبوة ويسوس الناس بشرع الله، لا أن المراد يرث ماله نعم، للأمور السابقة، أول من الأنبياء على قدر وعلى مشان من يهتموا بالله، ثانيا لأنه لم يخلف مالا، وثالثا الأنبياء لا يورثون نعم نعم. هو هذا الصدق أن الأنبياء لا يهتمون أعظم شأن منها نعم. وقوله واجعله رب رضيا أي مرضيا عندك وعند خلقك، تحبه وتحببه إلى خلقك في دينه وخلقه. يا زكريا هذا ما يعيد ما يعيد أن المراد اسمه دراسة الله، وقد استجاب الله دعاه جعله نبيا كريم رضيا مرضي حببه الله إلى خلقه. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. هذا الكلام يتضمن محذوفا، وهو أنه أجيب إلى ما سأل في دعائه فقيل له يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، كما قال تعالى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء،

فإنهما إنما تعجبا من البشارة بإسحاق على كبرهما لا لعقرهما. بخلاف إبراهيم وسارة عليهما السلام، فإنهما إنما تعجبا من البشارة بإسحاق على كبرهما لا لعقرهما. نعم، لأن إبراهيم عليه السلام ولد له إسماعيل قبل إسحاق، بينهما ما يقارب 12 سنة، فليس عقيم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إنما ولد له هاجر إسماعيل، ثم ولد له من ابنة عم سارة ابنة عمه إسحاق، لكنه متعجب من الولد مع كبر السن. نعم، في نسخة لا لعقرها، يعني لا لعقرها هي أو لا لعقرهما، محتمل لا لعقرهما، الأقرب لا لعقرهما. نعم، ولهذا قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، مع أنه كان قد ولد له قبله إسماعيل 13 سنة. وقالت امرأته: يا ويلتى، ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: وتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. قال: رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هذا تعجب من زكريا عليه السلام حين أجيب إلى ما سئل وبشر بالولد ففرح فرحا شديدا، وسأل عن كيفية ما يولد له والوجه الذي يأتيه منه الولد، مع أن امرأته كانت عاقرا لم تلد من أول عمرها مع كبرها، ومع أنه قد كبر وعتى. نعم، الله تعالى لا يعجزه شيء، الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقد سأل زكريا عليه الصلاة والسلام ربه هذا لما كانت عنده مريم وكان زوج خالتها وقد كفلها، فكان يجد عندها فاكهة الصيف في زمن الشتاء وفاكهة الشتاء في زمن الصيف في غير وقتها، فعند ذلك سأل ربه الولد. يعني فكما أن الله سبحانه وتعالى قد يأتي بالشيء في غير وقت أوانه، فكانت الشتاء من الصيف، فكذلك يمكن أن يأتي الولد في غير وقت أوانه. ولهذا قال الله تعالى لما ذكر في سورة آل عمران: قد كفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. يعني من أجل ذلك استفاد. نعم. وش زكريا مع انه طلب الله سبحانه وتعالى الولد؟ تعجب لانه في غير وقت اوانه، وهذا من الفرح، يعني لما فرح واستبشر، يعني من شده الفرح واستبشر سال ربه كيفيه ذلك، ولم يكن اعتراضا على الله، يعني كيف يكون وعلى اي وجه يكون وما علامه ذلك، جعل الله له علامه. نعم، تعجب من حاله هو، وهو يعلم ان الله لا يجوز، يتعجب من حاله، يأتيه ولد وهو كبير السن وامرأته عاقر، ولهذا سأل ربه الكيفية والوجه الذي يأتيه حتى يتم الفرح، فبين الله له جعل له علامة وآية، وهي أن الآية أنه لا يكلم الناس 3 ليال 3 أيام، ما يستطيع كلام الناس، يستطيع يسبح ويهلل ويقرأ، لكن كلام الناس ما يستطيع، إلا بالإشارة ثلاثة أيام. كلام الناس لا يستطيع، وكلام غير كلام الناس يستطيع، ينطق لسانه بالتكبير والتسبيح والتحميد والقراءة، وإذا أراد يتكلم الناس ما استطاع إلا بالإشارة. هذه علامة ثلاثة أيام. نعم. هذا تعجب من زكريا عليه السلام حين أجيب إلى ما سال وبشر بالولد ففرح فرحا شديدا، وسأل عن كيفية ما يولد له والوجه الذي يأتيه منه الولد، مع أن امرأته كانت عاقرا لم تلد من أول عمرها مع كبرها، ومع أنه قد كبر وعتى أي عسى عظمه ونحل. وعتى أي عسى كذا أي عسى عنده أي عسى عظمه، هذا تعليل. ومع أنه قد كبر وعتى أي عسى عظمه ونحل، ولم يبق فيه لقاح ولا جماع. عسى عظمه ونحل، نحل ودق عظمه. يبس يبس جبن بالنون ولا بالله وجف. أي عسى عظمه ونحل، ولم يبق فيه لقاح ولا جماع. تقول العرب للعود إذا يبس عتى يعتو عتيا وعتوا، وعسى يعسو عسوا وعسيا. وقال مجاهد عتيا بمعنى نحول العظم، وقال ابن عباس وغيره عتيا يعني الكبر، والظاهر أنه أخص من الكبر. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب حدثنا هشيم أخبرنا حصين عن عكرمة عن ابن عباس قال لقد علمت السنة كلها غير أني لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن غير أني لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا، ولا أدري كيف كان يقرأ هذا الحرف، وقد بلغت من الكبر عتيا أو عسيا. ورواه الإمام مع علم الواسع، يعني مع علم الواسع ابن عباس خفي عليه هذا، لأن العلم لا يحيط به كل واحد، مع علم الواسع خفي عليه هذا، هل يقرأ في الظهر والعصر؟ أصبح أنه يقرأ، جاء في أنه ربما قرأ يقرأ في الأوليين ويقرأ، وربما قرأ في الأخرين بعد الفاتحة شيئا في الظهر كما جاء في حديث قتادة، قد يقرأ بعد السورتين في الأخرين في الظهر بخلاف العصر يعني خسر على الفاتحة. نعم. ورواه الإمام أحمد عن سريج بن النعمان وأبو داود عن زياد بن أيوب كلاهما عنه شيء به قال قال أي الملك مجيبا لزكريا عما استعجب منه. الملك قال قال أي الملك مجيبا لزكريا عما استعجب منه كذلك قال ربك هو علي هين، أي إيجاد الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرها هين، أي يسير سهل على الله. ثم ذكر له ما هو أعجب مما سأل عنه فقال وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، كما قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. نعم. ومضد الآية العلامة. نعم. علامة على الولد. نعم. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يقول تعالى مخبرا عن زكريا عليه السلام أنه قال رب اجعل لي آية، أي علامة ودليلا على وجود ما وعدتني، لتستقر نفسي ويطمئن قلبي بما وعدتني، كما قال إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال آيتك أي علامتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، أي أن تحبس لسانك عن الكلام 3 ليال وأنت صحيح سوي من غير مرض ولا علة. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة ووهب بن منبه والسدي وقتاده وغير واحد اعتقل لسانه من غير مرض. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم اعتقل لسانه عن كلام الناس خاصة دون غيره من الذكر غيره. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كان يقرأ ويسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا إشارة. الله. وقال العوفي عن ابن عباس 3 ليال سويا، ولا في الأخرى 3 أيام إلا رمزا. قال عيسى 3 أيام إلا رمزا، يعني إلا بالإشارة. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كان يقرأ ويسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا إشارة. وقال العوفي عن ابن عباس 3 ليال سويا، أي متتابعات، والقول الأول عنه وعن الجمهور أصح، كما قال تعالى في أول آل عمران قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وقال مالك عن زيد بن أسلم 3 ليال سويا من غير خرص. من غير خرص. خرص خرص خرص من غير خرص، يعني ما هو بأخرص. ولهذا قال الله واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، يذكر الله ويسبح مو بأخرص ولا به علة، لكن جعلها الله له علامة. نعم. وقال مالك عن زيد بن أسلم 3 ليال سوية من غير خرص، وهذا دليل على أنه لم يكن يكلم الناس في هذه الليالي 3 أيامها. يكلمه. وهذا دليل على أنه لم يكن يكلم الناس في هذه الليالي 3 أيامها إلا رمزا، أي إشارة. ولهذا قال في هذه الآية الكريمة فخرج على قومه من المحراب، أي الذي بشر فيه بالولد، من مكان صلاته، المكان الذي يصلي فيه. نعم. ولهذا قال في هذه الآية الكريمة فخرج على قومه من المحراب، أي الذي بشر فيه بالولد، فأوحى إليهم، أي أشار إشارة خفية سريعة، أن سبحوا بكرة وعشيا، أي موافقة له فيما أمر به في هذه الأيام 3 زيادة على أعماله، وشكرا لله على ما أولاه. نعم. قال مجاهد، يعني تسبيح هذا زيادة، تسبيح خاص، وإن كان يسمونه بالتسبيح دائما لكن هذا زيادة، يعني هذه الأيام خصها بمزيد من التسبيح بكرة وعشية، وأوحى إليهما إشارة إلى الوحي إشارة خفية. وفي هذه الآية الكريمات فيها بيان رحمة الله تعالى لعبده زكريا عليه الصلاة والسلام، وفيه استجابة الله لدعاء الأنبياء وغيرهم، وأن الله تعالى يستجيب الدعاء، وأن الله يحب الملحين بالدعاء، وفيه فضل الدعاء الخفي إذا أدى ربه دعاء خفية، وأنه أفضل من الدعاء الذي يجهر به الإنسان. وهذا عام في جميع العبادات، القراءة والصدقة والدعاء، ما كان سرا فهو أفضل من العالم إلا إذا ترتب عليه مصلحة. ولهذا قال سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وقال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. وفيه أنه ينبغي أن يتوسل إلى الله بالوسائل الشرعية، كما توسل عيسى بربوبية ربي، كما توسل بضعفه وحاجته. وفيه أن الأنبياء لا يرثون، وفيه أن زكريا عليه السلام سأل ربها ولدا يرثه النبوة وسياسة الناس بالشرع. وفيه أنه ينبغي للإنسان أن يكون همه للآخرة أعظم من همه للدنيا، ولكن طلبه للآخرة أعظم من طلبه للدنيا، في أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. نعم. أي أشار إشارة خفية سريعة أن سبحوا بكرة وعشيا، أي موافقة لهم فيما أمر به في هذه الأيام الثلاثة زيادة على أعماله، وشكرا لله على ما أولاه. وفيه كما سبق فضل العمل، وأن الإنسان ينبغي أن يكون بيده عمل، بيده مهنة يعمل. ولهذا كان زكريا رحمه الله عليه الصلاة والسلام كان داود كذلك حدادة. سبق الحديث أفضل ما أتى المرء من عمل يده وكل بيع مبرور. ينبغي الإنسان يكون بيده. وفي الحديث: اليد العليا خير من يد السفلى، واليد العليا هي يد المنفقة، والسفلى الآخرة. ولا تكون اليد العليا إلا إذا عمل الإنسان اشتغل، يكون بيده عمل ومهنة، كسب، يكون به وجه عن الناس، يكون نجار، يكون حداد، يكون مثلا بناء، مبلط، حراف، سراء، بياع، يبيع ويشتري، يكسب حتى يكف وجهه عن الناس، ولا يكون كلا وعالة عن الناس، حتى تكون يده يد عليا لا يد سفلى. نعم. قال مجاهد: فأوحى إليهم، أي أشار وبه قال وهب وقتادة. وقال مجاهد في رواية عنه: فأوحى إليهم، أي كتب لهم في الأرض كذا قال السدي. والآخر فأوحى إليهم أشار إليهم، لأنه لا يتكلم في هذه الأيام، وأشار إليهم، والوحي يطلق على الشيء إشارة هو الشيء الخفي. نعم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وهذا أيضا تضمن محذوفا تقديره أنه وجد هذا الغلام المبشر به وهو يحيى عليه الصلاة والسلام، وأن الله علمه الكتاب وهو التوراة التي كانوا يتدارسونها بينهم ويحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. الله. نعم.

أبا منذر أثنيت فاستبق بعضنا حنانيت بعض الشر أهون من بعض. وقوله وزكاة معطوفا على وحنانا، فالزكاة الطهارة من الدنس والآثام والحنان. جاء قول من بعض الإخوان يأتي في الدورة رجلك الحنان واتضي البحث وأن حنان من حنان حنان من أسماء الله والمنان ثابت الله. لكن هنا معطوف هذا وصف لزكريا ووصف ليحيى، وفيه أن الله سبحانه وتعالى نشأ يحيى نشأة صالحة، وأنه علمه الكتاب ونورد الكتاب جنس ونورد به التوراة. الكتاب جنس يشمل جميع الكتب، ومراد به التوراة لأنه هو الذي يعمل به بنو إسرائيل. ويحيى ابن خالد عيسى فيصبح عيسى يعني هو. فيحيى وزكريا كانوا يعملون بالتوراة، ثم أنزل الله على الإنجيل على عيسى أعطيناه الحكم صبية. وفيه دليل على أنه ينبغي التعلم في الصغر، وأن التعلم في الصغر له مزية تحصيل. ولهذا قال الله أن يحيى وآتناه الحكم الصبية، كل سنة يتعلم في الصغر يعني وقت الشباب ويجد ويجتهد، هذا هو حل تحصيل العلم. نعم والله بعض الخاتم البحث يدل على أنها ثابتة. وقوله وزكاة معطوف على وحنانا، فالزكاة الطهارة من الدنس والآثام والذنوب. وقال قتادة الزكاة العمل الصالح. وقال الضحاك وابن جريج العمل الصالح الزكي. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وزكاة قال بركة وكان تقيا طهر. رواية العوفي عن ابن عباس علي بن أبي طلحة منقطعة، لأن العوفي ما ذكر ابن عباس، كذلك علي بن أبي طلحة يروي عنه كثيرا وما ذكر منقطع، لكنه يروي عنه كثيرا. نعم. وكان تقيا طهر فلم يعمل بذنب. وقوله وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، لما ذكر تعالى طاعته لربه وأنه خلقه ذا رحمة وزكاة وسقا، عطف بذكر طاعته لوالديه وبره بهما ومجانبته عقوقهما قولا وفعلا أمرا ونهيا. لما ذكر تعالى طاعته لربه وأنه خلقه ذا رحمة وزكاة وسقا، عطف بذكر طاعته لوالديه وبره بهما ومجانبته عقوقهما قولا وفعلا أمرا ونهيا. ولهذا قال ولم يكن جبارا عصيا. ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة جزاء له على ذلك وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، أي له الأمان في هذه الثلاثة الأحوال. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله حال الولادة والموت والبعث، السلام السلامة والأمان. نعم. قال منقبة عظيمة نوها الله يحيى عليه الصلاة والسلام وأنزل فيه القرآن يسرى إلى يوم القيامة. نعم. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله أوحش ما يكون هذا الشرف وهذا الفضل الأنبياء الذي نوه الله بذكرهم وأثنى عليه في كتابه العظيم. نعم. وقال سفيان بن عيينة أوحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن، كما قال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. منقب عظيم الله عظيم. نعم. وقال سفيان بن عيينة أوحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن، يوم يولد فيرى نفسه خارجا مما كان فيه. ولهذا يبكي حينما يسقط بطن أمه، يبكي خرج من المألوف الذي ألفه ليس فيه مدة إلى الأرض. نعم. ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عاينهم، ويوم يبعث يعاين الملائكة يكشف عن مستقبله. الله أكبر. ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم. ولهذا قال ولدتك أمك حين ولدتك أمك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاجهد لعلك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. يعني اجتهد بالعمل الصالح أنت لما ولد تبكي والناس يضحكون سرورا فرح بولدك اجتهد بالعمل الصالح حتى إذا بكوا عليك في يوم موتك تكون ضاحك مسرور تبشر بالخير تبشر بالملائكة بالجنة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. نسأل الله أن يكون نعم ها؟ إيه؟ إيش؟ قبر. ما تصل؟ ما تصل الملائكة. الذي يسأل إنما يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه ويسأل عن الملائكة. كما قال الله فلا أسأل الذين أوصيهم ولا أسأل المرسلين سؤالهم يوم القيامة. الأنبياء يسألون يوم القيامة. لكن في القبر ما يسأل. الله أعلم لكن الله الميت يسأل عن نبيه. عن ربكم النبيكم مدين. ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عاينهم ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم. قال فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا عليهم الصلاة والسلام فخصه بالسلام عليه وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. رواه ابن جرير عن أحمد بن منصور المروزي عن صدقة بن الفضل عنه. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله جبارا عصيا. قال كان ابن المسيب يذكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يلقى الله يوم القيامة إلا ذا ذنب إلا يحيى بن زكريا. قال قتادة ما أذنب ولا هم بامرأة. مرسل. وقال محمد بن مرسل سيد المسيب نعم. وقال محمد بن إسحاق عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب حدثني ابن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من يحيى بن زكريا. ابن إسحاق مدلس وقد سند الحديث. وقال محمد بن إسحاق عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب حدثني ابن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من يحيى بن زكريا. محمد بن إسحاق في سنده ها؟ محمد بن إسحاق ثقة لكنه مدلس إذا عن مدلس صاحب المغازي. نعم ابن إسحاق مدلس وقد عنعن هذا الحديث فالله أعلم. نعم إذا صرح بالحديث فهو ثقة وإذا عنعن يكون ضعيف تدريسا. نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا. وما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. وهذا أيضا ضعيف لأن علي بن زيد بن جدعان له منكرات كثيرة والله أعلم. وقال نعم. وأما قوله من بغل أحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى هذا ثابت الصحيح الجزء الأخير ثابت الصحيح أعد السند. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا. علي بن زيد هذا ضعيف الجدعان علي بن جدعان ضعيف عند الجمهور وإن كان الترمذي رحمه الله والشيخ أحمد شاكر يعني يحسنون الرأي فيه ويحسنون حديثه لكن عند الجمهور أنه ضعيف حديث ضعيف كما قال الحافظ رحمه الله. نعم. وهذا أيضا ضعيف لأن علي بن زيد بن جدعان له منكرات كثيرة والله أعلم. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن الحسن قال إن يحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام التقيا فقال له عيسى استغفر لي أنت خير مني. ها أن إيش؟ أن الحسن قال إن يحيى وعيسى بن وعيسى عليهما الصلاة والسلام التقيا فقال له عيسى استغفر لي أنت خير مني، فقال له الآخر أنت خير مني، فقال له عيسى أنت خير مني، سلمت على نفسي وسلم الله عليك، سلمت على نفسي وسلم الله عليك، فعرف والله فضلهما. قال سلمت على نفسي في قول عن عيسى والسلام عليه يوم ولدت ويوم أموت ويوم أحيا، وفي قول عن يحيى والسلام عليه يوم ولدت. أنا عيسى أنا سلمت على نفسي وأنت سلمك الله والسلام عليه، أن تأخذ مني لكن ضعيف، لأن الحسن مرسل، الحسن ضعيف، وفيها سعيد بن عروبة وقتادة كلهما مدلس، كل منهم مدلس معنى، هو ضعيف، هذا ضعيف. نعم. قوله واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. لما ذكر تعالى قصة هذا موقف الآن. وفي هذه الآيات بيان عناية الله سبحانه وتعالى بيحيى، وأن الله تعالى اعتنى به، وأن الله تعالى أمره بأن يأخذ الكتاب بقوة وجد ونشاط، يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يتعلم القرآن والسنة بجد ونشاط وقوة. وقل وآتنا الحكم صبيا، يعني على أنه ينبغي طالب العلم أن يعتني في وقت الصغر والشباب لطلب العلم، وأن يطلب العلم بجد ونشاط وهمة عالية. ولهذا قال الله يحيى في الكتاب بقوة وآتنا الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وفي أن من طهره الله وزكاه واعتنى به فهو الموفق وهو السعيد. وفيه أن التقوى هي سبب في تحصيل العلم، من أسباب تحصيل العلم. ولهذا قال وكان تقيا، قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. فمن اتقى الله عز وجل وأخلص له العبادة وجاهد نفسه فيه فالأوامر واجتنب النواهي وفقه الله وعلمه ما لم يكن يعلم، ومن ذلك العلم بما عامله الإنسان، فإن من علم بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. وفي أن زكريا وأن يحيى عليه الصلاة والسلام مؤمن في هذه الأحوال الثلاثة، الولادة والموت والبعث، هذه الأحوال الثلاثة أمكنت الانتقالات والتغيرات حين خروجه إلى الدنيا من بطن أمه، وحين موته وانتقلها إلى العالم الآخر، وحين البعث وبعث الأجساد وعود الأرواح إلى أجسادها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة مريم، قال الله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. لما ذكر تعالى قصة زكريا عليه السلام وأنه أوجد منه في حال كبره وعقب وعقم زوجته ولدا زكيا طاهرا مباركا عطف بذكر قصة مريم في إيجاده ولدها عيسى عليهما السلام. وهذا من أسماء الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. فيه بيان المناسبة ذكر هذه القصة لهذه القصة. القصة الأولى هي أن الله تعالى رزق زكريا ولدا في غير وقت أوانه، وذلك أنه بلغ من الكبر العتية وامرأته عقيم. والقصة الثانية مريم رزقها الله تعالى ولدا من دون أب، والله تعالى على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. قال سبحانه إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وبهذا تتم القصة الرباعية، فإن الله سبحانه وتعالى قسم بني آدم إلى آدم وذريه إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يوجد مخلوق بلا ذكر ولا أنثى، بلا ذكر ولا أنثى، وهو آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله بلا ذكر ولا أنثى، خلقه من تراب. القسم الثاني أن يوجد مخلوق من ذكر بلا أنثى، وهي حواء خلقت من آدم من ضلعه. القسم الثالث أن يوجد مخلوق من أنثى بلا ذكر، وهو عيسى عليه الصلاة والسلام خلقه الله من مريم بلا أب. فالقسم الرابع سائر الناس من ذكر وأنثى، فتمت ذلك قسمها الرباعية. لما ذكر تعالى قصة زكريا عليه السلام وأنه أوجد منه في حال كبره وعقم زوجته ولدا زكيا طاهرا مباركا عطف بذكر قصة مريم في إيجاده ولدها عليهما السلام منها من غير أب، فإن بين القصتين مناسبة ومشابهة، ولهذا ذكرهما في آل عمران وها هنا وفي سورة الأنبياء. نعم، ذكرهما متجاورتين هنا في سورة آل عمران. في سورة آل عمران ذكر مريم قبل ذلك قبل، ثم ذكر قصة زكريا، وفي سورة مريم قدم قصة زكريا على قصة مريم. وكذلك ذكرهما في سورة الأنبياء متجاورين، زكريا وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ثم قال بعد والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. نعم. ولهذا ذكرهما في آل عمران وها هنا وفي سورة الأنبياء يقرن بين القصتين لتقارب ما بينهما في المعنى، ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه وأنه على ما يشاء قادر. فقال واذكر في الكتاب مريم وهي مريم بنت عمران من سلالة داود عليه السلام، وكانت من بيت طاهر طيب في بني إسرائيل. وقد ذكر الله تعالى قصة ولادة أمها لها في آل عمران وأنها نذرتها محررة، أي تخدم مسجد بيت المقدس، وكانوا يتقربون بذلك. وكانوا وكانوا يتقربون بذلك. كما قال عنها رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، يعني في خدمة بيت المقدس، وكانت تظن أنه ذكر، فلما وضعتها أنثى قالت رب إني وضعت أنثى، يعني الأنثى ليست كالذكر قاصرة، والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. نعم. فإذا ذرت يكون خادم في بيت المقدس، وهذا في شريعتهم. نعم. وكانوا يتقربون بذلك، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، ونشأت في بني إسرائيل نشأة عظيمة. نشأتها ونشأت في شريعتنا الإنسان ينذر ولده خادم المسجد يكون قاصر على المسجد، لأن معنى ذلك أنه يكون حبيس المسجد ويمتنع عن الأعمال الأخرى. نعم. الأغوات في الحرم. أغوات؟ يسمون الأغوات يخدمون المسجد الحرام. خدم موظفين، موظفهم في موظفين خدام كمعسيين ورسالين موظفين. في أغوات الشيخ خاصة بالحرم وسمعت لهم أملاك الآن الشيخ. من الذي أهلا الشيخ وضعهم في الحرم يسمون الأغوات وضعهم اللهم على أساس وعوض إذا أراد يخدم بس الناس، لكن بدون نذر يخدم كل واحد له. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه أجوره مثل القلق في خدمة الرجل من المسجد يخدم المسجد وكان طيب، لكن كونه ينذر وكونه ما يتعدى المسجد وكونه طول عمره هذا هو لي. هذا محل بدون أجر يا شيخ، حتى أن بعض التجار توقف لهم أملاك. لا بس هذا الشيء المقصود إذا خدم الرسل من أنفسهم، لكن إذا وجد أعمال ما يلزمون بالجلوس. نعم. ونشأت في بني إسرائيل نشأة عظيمة، فكانت إحدى العابدات الناسكات المشهورات بالعبادة العظيمة والتبتل والدؤوب. التبتل والدؤوب يعني الاستمرار. نعم. الدأب هو الاستمرار. نعم. والتبتل والدؤوب، وكانت في كفالة زوج أختها وقيل خالتها زكريا نبي بني إسرائيل إذ ذاك وعظيمهم الذي يرجعون إليه في دينهم، ورأى لها زكريا من الكرامات الهائلة مع بارة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فذكر أنه كان يجد عندها فذكر أنه كان يجد عندها ثمر الشتاء في الصيف وثمر الصيف في الشتاء، كما تقدم بيانه في آل عمران. فلما أراد الله تعالى وله الحكمة والحجة البالغة أن يوجد منها عبده ورسوله عيسى عليه السلام أحد الرسل أولي العزم الخمسة العظام. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.